وهذا سائل يقول: شخص ولد له ذكر ويسأل هل يمكن له أن يعق عنه على مرحلتين لأنه لا يستطيع شراء شاتين دفعة واحدة؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر العقيقتين عن الغلام لم يشترط أن تكون في وقت واحد، ولأنه إذا ذبح شاة في الوقت الذي تيسر له ثم ذبح الأخرى في الوقت الذي تيسر له يصدق عليه أنه ذبح شاتين حقيقة عن الغلام. فلما تقدم نقول يجزي إن شاء الله عنه في العقيقة أن عن الغلام أن يذبح شاة إذا تيسر له ثم شاة أخرى إذا تيسر له. نعم.